بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نشرت الصحف الروسية مقالات خاصة ومقالات. نشرت صحيفتا كومسمورسكايا براختا وتشومينسكايا براختا مقالات خاصة مع إبراز صورة القائد العظيم الباسم. كما نقلت صحيفة زابتورا المآثر الخالدة للقائد العظيم الذي قاد معركة المجابهة الكورية الأمريكية القاسية إلى النصر الدائم بجرؤته وسجيته الجديرة بالقائد اللامع. كما نشرت الصحيفة الإنترنتية لمنطقة خابروفسك الحدودية تيبري ديوي مقالة تثني على تاريخ قيادة الحزب الخالد للقائد العظيم والممتد إلى عشرات السنين.